ولو كنت لا تعلم أنه واجب أنه ركن عليه، حتى لو كنت لا تعلم فإن صلاتك باطلة، فإن الصلاة باطلة. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. إنسان يصلي يصلي ولا يدري عما يصلي، ما يدري عن الركن، ما يدري عن الشرط، ما يدري عن الواجب، ما يدري عن السنة، يصلي كما يصلي الناس، يقول أنا ما أميز بين هذا وهذا، ولا أعرف الأركان من الشرائط من الواجبات من السنن والفضائل، إيش حكم صلاتي؟ نقول صلاتك صحيح، ما هو لازم، أن الأفضل أن تكون عارف، هذا الأفضل أن تكون عارفا بأن هذه أركان الصلاة، وأن هذه شرائط الصلاة، وأن هذه واجبات الصلاة، وأن هذه فضائل ومستحبات الصلاة. لكن إذا كنت لا تعلم ولكنك تأتي بذلك فصلاتك صحيح، ما يلزمك أن تعلم أن كل عمل وكل حركة وكل ذكر وكل قراءة أن تعلم حكم ذلك، هل هو من الواجبات أو من المستحبات أو من الأركان. إذا كنت يعني ما أنت مطالب بهذا، هو الأفضل أن الإنسان يكون فقيه في صلاته، يجب على الإنسان أن يكون فقيه في صلاته ويعلم أحكامها، يعلم أحكامها. لكن لو صلى وهو لا يدري هذا من هذا فالصلاة صحيحة، وإلا فألزم ما يكون على الإنسان أنه إذا أنه يحسن يعرف الأحكام الصلاة. كيف الإنسان يعلم العادات ويعلم الأوقات ويعلم وقت يعني الشراء والبيع والأخذ والعطاء، يعلم ذلك كله ولا يغبن فيه وهو لا يعلم عن حال الصلاة؟ الذي أفضل متعبد يتعبد به الإنسان لربه جل وعلا، لا، الأفضل والأحسن والواجب، بل الواجب على الإنسان أن يكون فقيها في صلاته، وكل عمل يريد أن يأتي به يكون يعرفه ويعرف أحكامه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيم من لا يحسن البيع والشراء يقيمه من الأسواق، ولا يخلي ولا يدعه يبيع ويشتري. يقول إذا كنت لا تعرف الحلال من البيع والحرام والربا من غير الربا والغرر من غير الغرر والجهالات والأشياء، إذا كنت لا تحسن المعاملات الصحيحة من المعاملات الباطلة ولا تحسن البيوعات الصحيحة، ما يجوز لك أن تبيع وتشتري وأن تأخذ وتعطي، يقيمونه من السوق. وإذا كان هذا في المعاملات والعادات فكيف ذلك عاد بالعبادات؟ فالإنسان يجب عليه يتعلم أمور دينه، يعني فيه علوم يعني مشتركة بين الناس، يجب عليهم أن يعلموها، يعني الأحكام كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يذكر الله، هذه أمور لازمة للمسلم أن يتعلمها. الإنسان ما خلق في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله. الله جل وعلا ذكر الغاية وذكر الحكمة وذكر السر من خلق الناس ومن خلق الجن، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الغاية من خلقهم وهذا الحكمة من خلقهم، عبادة الله تبارك وتعالى. إذا كنت مخلوقا لهذه العبادة كيف لا تعلمها؟ كيف تعبد الله وأنت تجهل هذا؟ ما ينبغي أبدا للمسلم أنه يجهل مبادئ الإسلام، مبادئ الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك من الأمور لذا يجب عليه أن يتعلمها حتى يعبد الله على بصيرة. ولهذا مع الأسف أنك كثير ما تسمع المصلي جنبك يذكر الله بأذكار ما شرعت، يذكر الله بأذكار ما شرعت، لأنه ما تعلم. لو تعلم أذكار الصلاة ولو تعلم أحكام الصلاة ما كان يصلي هذه الصلاة، كان يأتي بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس قال: صلوا كما رأيتموني أصل. فالواجب على المسلم أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، من حيث الأفعال ومن حيث الأقوال ومن حيث القراءة ومن حيث التسبيحات والأذكار، أنه يعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد. فإذا كنت ما خلقت إلا لهذه الغاية وهي عبادة الله جل وعلا وطاعته، فأولى ما يجب عليك تعلمه هو العبادات وأحكام العبادات وكيف تصح العبادة وكيف تبطل وكيف تكمل وكيف تنقص. يجب عليك أن تتعلم هذه الأمور. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، الإنسان يعبد الله على بصيرة، ما يعبده على جهل. تعبد الله على جهل، لأن شرط العبادة، شرط العبادة وشرط قبولها أمران. الأمر الأول أن تعبد الله وحده لا شريك، ما تعبد إلا الله وتخلص له الدين، فلا ترائي ولا تسمع ولا تشرك مع الله غير في عبادته. هذا الشرط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصون الدين له، ما يصير لا أحد شراكة في عبادة الله وفي طاعة الله. الأمر الثاني أن تعبد الله كما شرع الله، أن تعبد الله كما شرع جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه عمله. إذا كان العمل على غير ما شرع الله وعلى غير ما طلب الله فهو مردود. فإن كمل هذان الأمران في العبادة بأن كانت على المتابعة وكانت للإخلاص، هذه قبلت وصحت وصارت عبادة نافعة ولها ولصاحبها الثواب العظيم. وإن كانت اختلت، فقد الشرطان أو فقد أحدهما، فالصلاة مردودة على صاحبه. يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا، ولا ينظر إلى أحد من المخلوقين، ولا يعبد إلا الله. لكن المسكين يتعبد الله على غير بصير، يتعبد الله بعبادات ما شرعها الله، أو شرعها ولكن أتى بها مخالفة، أتى بها مخالفة أذكار ولكن يأتي بها بغير محلها. نعم، هذه العبادة مردودة عليه، لأنها على غير ما شرع الله. والله جل وعلا يقول، قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما عدا ذلك تقدم لنا الأركان والشروط والواجبات، ما عدا هذه الأشياء فهي سنن. والسنن قسمان: سنن فعلية وسنن قولية. وقد ذكر المؤلف هنا بعض هذه السنن فقال: وما عدا ذلك يا أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال. مثل إيش؟ قال: كالاستفتاح. الاستفتاح من سنن الأقوال. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه عدة استفتاحات. أو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا هذا ورد في الصحيحين، وفيه عدة استفتاحات ينبغي للإنسان أنه يستعملها كلها لكن ليس في صلاة واحد، يعني أنه في صلاة يستفتح بكذا وفي الصلاة الأخرى يستفتح بكذا، حتى يحصل أنه عمل بالسنة كلها. ولكن يكره أنه يستفتح باستفتاحين فأكثر في صلاة واحدة، هذا مكروه، ولا ينبغي له أنه يداوم على استفتاح واحد، بل ينبغي له أن يتحفظ الاستفتاحات كلها حتى يستفتح بها في عدد من الصلوات. فالاستفتاح سنة، إن فعله الإنسان فهو مثاب، وإن تركه فليس عليه عقاب، جائز. وكالتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، يعني يتعوذ من الشيطان عند قراءة القرآن. والاستفتاح والتعوذ لا يكون إلا في الركعة الأولى، في الركعة الأولى فقط. أما الركعات التي بعد الأولى سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فهذه لا تعوذ فيها ولا استفتاح فيها، هذا من خصائص الركعة الأولى والتعوذ. الثالث البسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذه سنة. على الراجح من أقوال العلماء أن البسملة في الفاتحة وفي غيرها من سور القرآن أنها من السنن وليست من الواجبات، فلو تركها الإنسان صلاته صحيحة، هذا هو الراجح. أيضا وقول آمين إذا انتهى من قراءة الفاتحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، ومعنى آمين يعني استجب أو اللهم استجب، فهي ليست من الفاتحة، وإنما يأتي بها الإنسان المصلي سنة، يقول آمين يعني استجب لنا، بعد أن قال اهدنا الصراط المستقيم ودعا بهذا الدعاء الكريم الشريف، يقول آمين يعني يا رب استجب لنا دعاءنا. والسورة، يعني السورة بعد الفاتحة من سنن الأقوال، سنة فضيلة وليست بواجبة. لو اقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة سواء كان في الركعات الأول أو في الركعات الأخيرة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فالواجب والركن هو قراءة الفاتحة فقط، أما قراءة ما بعدها فهذا فضيلة وسنة وليس من الواجبات. وملء السماوات والأرض، إذا قال ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب، الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ما بعده من الذكر هذا مستحب وليس بواجب. فقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا سنة من سنن الأقوال وليس بواجب من واجبات الصلاة. وملء السماوات والأرض إلى آخره بعد التحميد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة، يعني وكذلك إذا قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في الركوع فالواجب مرة، وما زاد فهو سنة فضيلة وليس بواجب. وكذلك السجود، إذا قال سبحان ربي الأعلى قالها مرة فهذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو فضيلة وسنة. وكذلك إذا جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي فالواجب واحدة، وما زاد عن ذلك فهو سنة فضيلة وليس بواجب. الواجبات مرة مرة، وما زاد على ذلك فهو فضيلة سنة من سنن الأقوال لا يجب. نعم. وقنوت الوتر، يعني الدعاء بعد القنوت، الدعاء بعد الوتر سنة، لو تركه الإمام وصلى ركعة أو ترى بها صح وتره، أو صلى ثلاث أو صلى خمس أو صلى سبع أو صلى تسع أو صلى 11، هذا نهاية، هذا هو الوتر. أما القنوت والدعاء فهذا سنة وليس بواجب، يصح الوتر من دون دعاء القنوت، وإنما دعاء القنوت فضيلة، دعاؤه فضيلة. أما سنن الأفعال هذه بعض سنن الأقوال ما تقدم بعض سنن الأقوال. أما سنن الأفعال كرفع اليدين في مواضعه، الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام قال الله ورفع يديه هكذا الله أكبر، إذا أراد أن يركع رفعهما وقال الله أكبر، إذا رفع من الركوع رفعهما، هذا سنة، إن فعله الإنسان فهو مستحب، وإن تركه فإن صلاته صحيحة وليس فيها ولا ترك منها واجب ولا ركن ولا شرط. ووضع اليمين على اليسرى هذا سنة، يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا أيضا من السنة، لو قال الإنسان هكذا فهذا فقد ترك فضيلة ما ترك واجب، أو وضع اليمنى على اليسرى قال هكذا أيضا ترك السنة، ولا السنة أن يضع هكذا، هذا من سنن الأفعال وليس بركن. وتحت السرة يعني وضعها المؤلف يقول تحت السرة، لا، الأفضل على الصدر، الأفضل أن توضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى ويضع يديه على ويضع يديه على صدره. والنظر في موضع سجوده أيضا من السنن، إن الإنسان إذا صار يصلي ينظر موضع سجوده، ما ينظر أعلى أو يمين أو شمال أو يطفح نظره، لا، من سنن الأفعال النظر في موضع السجود، لأن النظر في موضع السجود هذا مما يسبب الخشوع ويسبب الخضوع، لأن المصلي الفكر يتبع العين، إذا كان الإنسان ينظر هنا وهنا صار فكره يتبع نظره، إن كان فيه زخارف أو كان فيه مارة أو نحو ذلك صار يفكر في هذه الأشياء، لكن إذا كان نظره موضع سجوده هذا مما يسبب له حضور القلب ويصير يتدبر ما يقول من الأفعال والأقوال. ووضع اليدين على الركبتين أيضا من سنن الأفعال، أنه يضع يديه وهو راكع على ركبتيه هكذا، لو تركهما على جنبه صح سجوده، أو أرسلهما صح سجوده، أو جعلهما بين فخذيه هكذا صح ركوعه، لكن الأفضل لا، أن يمسك بركبتيه، هذا هو السنة، هذا من سنن الأفعال أيضا. والتجافي فيه يعني في الركوع وفي السجود، التجافي يعني يبعد يديه هذا هكذا، يبعد يديه عن جنبيه في حالة الركوع وفي حالة السجود، لكن ما لم يؤذي جاره، لا يؤذي الذي بجانبه بهذا، أنما يتجافى إن كان وحده يصلي فليفعل ما شاء يجافي ما. وأما إذا كان جنبه جليس لا، فليتجافى لكن يجافي ولكنه بغير يعني زيادة عن ذلك. ومن سنن الأفعال مد الظهر معتدل، أنه يمد ظهره يصير ظهره مستوي، ظهره مع رأسه مستوي هكذا، ولا يخنع رأسه هكذا أو يرفعه، لا، فالأفضل أن يسوي، وهذا سنة، وإلا يكفي إذا مس ركبته بيديه فهذا ركوع ولو أنه لم ينحني الانحناء الكامل، فهذا أيضا من سنن الأفعال. وغير ذلك مما ظهر، كل هذه سنن أفعال ينبغي للمصلي أنه يراعيها وأنه يأتي بها لتكمل صلاته، حتى أن صلاته تكون كاملة وأن صلاته تكون تامة، لأن الصلاة تكمل بأداء أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها القولية والفعلية، يحرص على أن يتمم صلاته بجميع ما شرع لها. وأما إذا ترك شيء حتى ولو كان فضيلة ولو كان سنة ليس بواجب تنقص صلاته، تنقص صلاته بقدر ما ترك مما شرع فيها. ثم قال ومنه الجهر، الجهر في الصلاة هذا في موضع الجهرية السنة، أنك إذا كنت تصلي المغرب والعشاء والفجر وتصلي بجماعة أنك تجهر بالصلاة. أما إذا كان الإنسان يصلي وحده أو مأموم لا يخفت في القراءة، لأنه ما له معنى الجهر. وأما في النهار فالنهار كلها سرية، كلها يصليها الإنسان سرية، هذا أيضا من السنن. لو جهر في النهار صح الصلاة ولا على الشيء، لو أسر في الليل في صلاة الليل صح الصلاة. يعني إنما هو فقط ترك سنة، ترك فضيلة. لو قرأ الظهر وأجهر كان يعني صلاته صحيحة ولا فيها شيء، بس إنما هو ترك السنة وهي الإسرار في القراءة. وبالعكس بالليل لو أنه أسر ولا رفع صوته بالقراءة فصلاته صحيحة ولا فيها شيء، إنما هو ترك سنة، ترك فضيلة من فضائل الصلاة، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية. والترتيل، الترتيل بالقراءة أيضا هذا من سنن الأفعال، لأنه باللسان واللسان من الجوارح. الإنسان يرتل القراءة، فترتيل القراءة هذا أيضا من فضائل ومن سنن الصلاة. لو لم يرتلها وأدرج القرآن صح الصلاة، لكنه ترك الفضيلة. والإطالة والتقصير في مواضعها، أنك في قراءة الفجر تطيل القراءة هذا سنة، لكن لو تركتها ما في شيء، لو قرأتها من قصار المفصل صحت صلاتك، إنما تركت سنة وتركت فضيلة. نفس الشيء المغرب ينبغي القراءة من قصار المفصل، لكن لو قرأت من طوال المفصل ما في شيء جايز، إلا أنك السنة أن تكون من قصار المفصل. طيب ترك هذه الأشياء، ترك هذه السنن، ما الحكم في ذلك إلى الإنسان ترك؟ يقول ولا يشرع له سجود. إذا تركه الإنسان ما يشرع أنه يسجد سجود السهو، لا يجب ولا يسن. ولذا قال ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه. يعني لأن الإنسان مهما حافظ على صلاته ما هو رايح يجيب كل السنة أبدا، لازم يبي يخل بشيء منها. إذن كل صلاة يبي يسجد للسهو، كل صلاة يبي يسجد للسهو، يكون الصلاة كأن الإنسان شرع فيها زيادة السجدات، ما له لزوم. فكون الإنسان أنه لا يسجد لها أفضل من أنه يسجد ليتمها. قال وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، إن سجد فلا بأس، لكن الأفضل هو ترك السجود، أي فهو مباح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.